منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فإن الله تبارك وتعالى أكمل الرسالات وختم النبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الرسالات وأشملها وأرحمها وأوسطها، كانت في الشرائع السابقة خاصة بني إسرائيل آثار وأغلال، فالله تبارك وتعالى رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبهم بهذه الصفة، وقد أثنى الله على محمد وأصحابه في الكتب السابقة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل: فزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والإنجيل، فقال في وصفهم في الإنجيل: ليغيظ بهم الكفار. واستنبط مالك وغيره تكفير الروافض الذين يغيظهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم أمة وسط، وهذه أمة وسط كما وصفها الله تبارك وتعالى بين الأمم كلها: وكذلك جعلناكم وسطا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يأتي الله يوم القيامة بنوح فيسأله: هل بلغت؟ فيقول: نعم. ثم يسأل الله قومه فيقولون: ما أتانا من نذير؟ فيقول الله: من يشهد لك؟ فيقول نوح صلى الله عليه وسلم: محمد وأمته، فيشهدون له وهم عدول وشهود في تبليغ هذه الرسالة، بلغها الأمناء العدول. ولهذا وضع أئمة الحديث رضوان الله عليهم شروطا لقبول الرواية، ووضعوهم والفقهاء شروطا لقبول الشهادة، فلا يقبل الخبر والشهادة إلا من العدول الضابطين إلى شروط أخرى كاتصاء الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، ضبط شديد جدا ومحكم لحفظ دين الله تبارك وتعالى وحمايته من روايات الكذابين والضعفاء والمجهولين أمثال ذلك ما ذكروه في كتب علم الحديث. واشترط اتصال السند، فلا يقبل المرسل ولا المعضل ولا المنقطع، ولا يقبلون رواية المبتدئ الداعية ويختلفون في رواية غير الداعية. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.